بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. أراد المصنف رحمه الله أن يبين حكم التبرك بالأشجار والأحجار والأنهار وغير ذلك، وما ورد فيها من النهي، لأن البركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فجميع المخلوقات لا تملك شيئا، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ولا تملك لأحد كذلك شيئا، وإنما إذا كانت هي لا تملك لنفسها فغيرها من باب أولى. ولذلك إذا نزل العبد حاجته بهذا الشجر أو بهذه الصخرة أو بهذا الصنم فقد اتخذه من دون الله، فهذا الشيء إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التبرك بالأشياء التي لم يشرعها رسول الله. والرسول لم يشرع التبرك بشيء، ولم يوجز شيئا أن يتمسح به أو يقبل، ما عدا موضوعين فقط، وهو في هذه الكعبة المشرفة نسح الحجر الأسود والركن اليماني فقط. ففي هذا البيت الشريف ما هناك شيء يتبرك به ولا يتمسح به ولا يقبل سوى هذين، الحجر الأسود والركن اليماني. فلا يجوز التمسح بمقام إبراهيم، ولا يجوز التمسح بأحجار الكعبة، ولا يجوز التمسح بأحجار الحجر، ولا يجوز التمسح بأي شيء من الأشجار والأحجار مهما كانت، إلا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هو استلامه للحجر الأسود وتبيله له واستلامه للركن اليماني، أما غير ذلك فلا يجوز. ولذلك لما جاء معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وطاف بالبيت وقبل واستلم الحجر وقبله ثم مشى، فلما تأتي الركن الذي يلي الحجر استلمه ثم مشى، فلما أتى بالركن الثاني أيضا الغربي استلمه، ثم أتى بالركن اليماني واستلمه، ورآه ابن عباس وقال له: يا معاوية، لم تستلم الركنين؟ النبي ما استلم إلا هذا الركن وهذا الركن. فقال له معاوية: ليس في البيت شيء مهجور، كل هذه أركان البيت ولا تمسحوا بها. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: حبر هذه الأمة الذي دعا له النبي بقولها: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأنكر على معاوية وقال: النبي لم يمسح إلا هذا وهذا، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فرجع معاوية رضي الله عنه وقال: أصبت، نعم لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة، وترك استلام الركنين الآخرين، واقتصر على استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، الحجر الأسود استلامه وتقبيله واستلام الركن فقط، والباقيات تركنا لما أنكر عليه ابن عباس. فإذا كان هذا في حق البيت الشريف، الكعبة التي يقول الله فيها: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذا الذي أمرنا باستقبال في كل ركعة من ركعات صلاتنا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في أي مكان من الدنيا، في أي مكان من الكرة الأرضية تستقبل هذا البيت الحرام. ومع ذلك فنهى أن نتمسح بأحجار الكعبة أو بثوب الكعبة أو نتمسح في مقام إبراهيم، أو فتجد بعض الحجاج هداهم الله وبعض الناس يأتي إلى مقام إبراهيم ويتمسح بالقزاز اللي فيه ويتمسح بهذا الشبكة الذي عليه ويظن هذا ما لا فيه بركة ولا فيه ضد البركة ولا فيه ولا أمرت به، ففعلك هذا غير مشروع والنبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الذي هذه التي وضعت أو شبك وضع أو حجر، الأحجار التي في على الكعبة هي ما نبتت مع الكعبة، وإنما هي جلبت إما من جبل الكعبة هنا أو المقطع الذي جهة طريق الشرايع، هذا اللي تبناه أبو الكعبة، أحجارا جلبت منها هنا ومنها هنا وبنيت الكعبة فيها، فلأي شيء أنت؟ إنما أمرت باستقباله وأمرت بالطواف بها وأمرت بتقبيل الحجر وباستلام الركن، فهذا افعل، والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتى وقبل الحجر وقال ليسمع الناس أنكم لا تظنون أن الأحجار تنفع أو الأشجار تنفع، لا تظنون هذا، فهو استلمه وقبله وبكى عنده وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لكن اقتداء بالنبي اللي فعله النبي نفعله، ومعنى قول عمر أنك لا تنفع يعني أنه لا ينفع بذاته، وإلا فلنا أجر على تقبيله، ينفعنا الأجر، لنا أجر على مسحه، ولنا أجر على تقبيله، ولنا أجر على استلام الركن، لنا أجر، لكن الحجر نفسه ما هو بيعطيك الأجر، الأجر من الله سبحانه وتعالى. فتعلق قلبك يتعلق بالله ولا تتعلق بالأشجار ولا بالأحجار. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا لما رأى الناس يأتون إلى شجرة الرضوان، الشجرة التي بايع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها وفي ظلها بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قرابة ما يقرب من 1400 شخص وبايعوه صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله في ذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلما انتهى العهد هذا جعل بعض الناس يأتي إلى هذه الشجرة ويظن فيها بركة ويتبركون، والله هذه شجرة الرضوان هذه المذكورة في القرآن هذه الذي رضي الله عن المؤمنين وهم تحتها لعل يحصل فيها خير، رجع فأتى عمر رضي الله عنه وقص الشجرة، قال هذه تتخذونها إلها من دون الله، تعبدونها من دون الله، البركة من الله ليست البركة من الأشجار والأحجار، فهذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك المصنف لما ذكر كتاب التوحيد ذكر الأمور التي تنقص التوحيد أو الأمور التي تضعف التوحيد، فمن جملة ذلك هذه الترجمة التي ذكر رحمه الله باب من تبرك بشجرة أو حجر أو حجر ونحوهما، فالتبرك بهذا منهي عنه. نعم. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبل لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. قوله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ومشهد ونحو ذلك. نعم، الشجر أو الحجر أو نحوهما من البقاع مما يتبرك في نفس البقعة، أو يتبرك بهذا القبر أو بتربة هذا الولي المدفون في هذا القبر أو في هذه تحت هذه القبة ونحو ذلك، كل هذا من المنهي عنه. ومن اسم شرط والجواب محذوف تقديره ومن اسم شرط والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله. نعم. من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ما جعل جواب. من شرطية، فعل الشرط من تبرك، فعل ماض جملة تبرك، الجملة هذه في محل جزم، هذه فعل الشرط، لكن جواب الشرط لأن الشرط لا بد له من فعل وجزاء، والجزاء محذوف. دل عليه السياق من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك. يا هذا الحديث آية الكريمة، أفرأيتم اللات والعزى، والعزى شجرة في نخلة، شجرة في اليمانية، كانت قريش يعبدونها من دون الله، وهي شجرة يتبركون بها وينحرون عندها ويغدون لها وينذرون لها ويأتون بالسمن ويأتون بالعسل ويأتون بالنقود عندها، يطلبون بركة هذه الشجرة وأي شيء عند هذه الشجرة، فهم يعبدونها. ويقول الله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ثم هذا حديث يواكد الليث رضي الله عنه لما أن النبي أتى وفتح مكة وأسلم أهل مكة، ولكنهم إسلامهم جديد، فلما أسلموا وخرج النبي صارت دار إسلام وجعل فيها أمير وخرج لقتال هوازن واجتمعوا في حنين وهم في طريقهم ذاهبون، أهل مكة خرج معه صلى الله عليه وسلم من أهل مكة 2000 شخص، 2000 من اللي أسلموا جديد بعد ما فتحت مكة، أسلم أهله وخرج منهم. فلما مروا في طريقهم إذا شجرة سدر كبيرة، المشركون يتبركون بها ويعلقون أسلحتهم، ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقونها عليهم. فلما رآها هؤلاء المسلمون الجدد الذين دخلوا قال ونحن حدثاء عهد بإسلام، بإسلامهم جديد، ما فهموا العقيدة، ما فهموا التوحيد حقيقة فهمه، بخلاف الصحابة الذين في المدينة كانوا مع النبي فاهمين التوحيد ما طلبوا هذا الشيء، لكن هؤلاء المسلمين الذين إسلامهم جديد ما تفهموا عقيدة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، فجاءوا إلى النبي وقال يا رسول الله هؤلاء عندهم هالشجرة الكبيرة ينطون يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها، وهذه شجرة مماثلة، اجعل لنا هذه الشجرة تبرك بها. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أنكر عليهم وأقسم بالله أن هذه المقالة مثل مقالة قوم موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قلتم والذي نفسي بيد، هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم، قلتم مقالتكم اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعلق أسلحتنا وننذر لها ونهدي إليها، قلتم مثل ما قالت بنو إسرائيل نريد إلها آخر غير الله سبحانه وتعالى، فما حكم من يطلب إله غير الله؟ أليس هذا هو الكفر؟ أليس هذا هو الشرك والعياذ بالله؟ فالنبي أقسم قسم أن فعلكم هذا مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كما للمشركين آلهة، المشركين عندهم عدة آلهة، ولذلك المشركين في مكة عندهم مناة والعزى وعندهم اللات وعندهم هبل وعندهم أساف وعندهم نائلة، كل هذه أصنام يعبدونها من دون الله، أصنام كثيرة. فكذلك أيضا قوم موسى لما موسى أمرهم بتوحيد الله قالوا اجعل لنا كما لهم آلهة، الناس لهم آلهة كثيرة، حل النبي كذلك آلهة كثيرة. فالنبي قال لما طلبوا منه شجرة يتبركون بها قال قلتم والذي نفسي بيده، الواو للقسم، وأقسم النبي بالذي بيده أرواح عباده والذي بيده روح صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين، أدور لكم إله غير الله؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن طلب إلها مع الله فهذا كافر، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله هو القريب، غيره بعيد، غيره له تحت قدميك شجرة أو حجر أو شيء، لو أنت واطي عليه والله ما ينفعك بذرة. الملك بيده، الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمرو ولا ملك. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. أين عقولكم؟ ألا تتذكرون؟ ألا تتقون الله؟ هل أنتم مسحورون؟ فهؤلاء يقولون اجعل لنا ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة ننوط نعلق أسلحتنا عليها لطلب البركة. فقال النبي تريدون أن تجعلوا مع الله إلهنا، تريدون أن تتخذوا هذه الشجرة إلها مع الله. هكذا عبدت الأصنام وعبدت الأوثان، التبرك بصخرة أو التبرك بشجرة أو التبرك بنهر أو التبرك مثل ما هو عليها عبادة الأوثان في الهند وغير الهند. كل شيء يرون عليه مثلا آثار القوة ومظهر القوة يعبدونه من دون الله. فتجدهم إذا شافوا نهرا كبير عبدوا من دون الله، إذا شافوا شجرة كبيرة عبدوها من دون الله، شافوا صخرة جازت له عبدوها من دون الله، حالها متعددة. والإله والله إله الحق الذي خلق السماوات والأرض، هو الإله الحق، ذلكم الله ربكم واحد الذي خلقكم ورزقكم، ذلكم الله ربكم له الملك، الملك كله له. والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. هذا هو الله الإله الحق المبين. فلا يجوز أن نتبرك بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالتربة، ولا نكون ممن مثل بعض الناس ربما أنه يأخذ تربة ويجعلها في جيبه، ما يسجد إلا عليها ولا يصلي إلا عليها والعياذ بالله. والنبي يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، عنده المسجد الأرض يصلي فيها والطهور التراب إذا لم يجد الماء. فلا يجوز أن نتبرك بهذه الأمور، لأن الله نهانا عنها ونبينا نهانا عنها، فيجب على المسلم أن يحقق كلمة لا إله إلا الله. وإذا تبرك بهذه الأمور ما حقق كلمة لا إله إلا الله. نعم. قوله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز. نعم، هذه الثلاثة أعظم أوثانهم، وإلا فلهم أوثان كثيرة، أصنام كثيرة، ملأوا الكعبة من الأصنام وأداروها حول الكعبة ما تحصى، لكن هذه أعظمها. فنبه الله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لذكم الذكر ولون، تنفع ما تنفعكم هذه الأشياء. نعم. فاللات لأهل الطائف ومن حولهم من العرب، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة، واللات بتخفيف التاء في قراءة جمهور. وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويز عن يعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش، فعلى الأول قال الأعمش سموا باللات من الإله. نعم، اشتقوا لها اسم من أسماء الله، والله عز وجل يقول إن الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون، فهذا من الإلحاد. فسموا اللات اشتقاقا من الله، فجعلوا هذه الصخرة إلها من دون الله وسموها اللات. واللفظ الآخر اللات بتشديد التاء، والمعنى أن الرجل الذي مات هناك وكان يلت السويق أي يخلط السويق بالسمن ويخلطه بالعسل ويقدمه لمن يمر عليه من حجاج الذين يأتون من الحجاز ويأتون من اليمن. وكان رجلا صالح يعمل هذا. فلما مات ودفن هناك عند هذه الصخرة اتخذه الناس إلها من دون الله، قالوا هذا رجل صالح ينفع كذا، فصار صنما يعبد من دون الله. فاللفظ أفرأيتم اللات بالتخفيف أو اللات بتشديد التاء مشتقة من اللت، وهو لت السويق. لت السويق يعجنه، يعجن مثلا بالماء أو يعجن بالعسل أو يعجن بالسمن ويقدم لابن السبيل. جالس عند ابن السبيل بهذا من مر به للحج أو للعمرة يطعمهم، قصد بذلك رضا الله. لكن بعد ذلك الناس اتخذوه إله واتخذوه من دون الله وجعلوا يعبدونه. فيقول الله فرعيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى، هل هذه آلهة؟ نعم. والعزى من العزيز. وقال نعم اشتقوا اللات من اسم الله الإله، والعزى اشتقوها من اسم الله العزيز. نعم. وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء. نعم له أستار، هذه الصخرة البيضاء الذي كان ذلك الرجل يلت السويق عليها، صخرة بيضاء يلت السويق عليها والناس يأتون ويأكلون. فلما مات ذلك الرجل قالوا هذه صخرة معظمة وكذلك صاحبها معظم، فدفنوه حولها وبنوا عليها قبة وجعلوا لها أستار كأستار الكعبة، وجعلوا عندها خدم وحشم يحافظون عليها ويأكلون مما يهدى إليها وينذر إليها من الحيوانات من بهيمة الأنعام ومن السمن ومن غير ذلك، وجعلها إلها من دون الله. نعم. وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف، ومن تبعها يفخرون بها على من عداهم. نعم يفتخرون بهذا الصنم الذي يعبدونه من دون الله، يزعمون عندهم إله كبير، ولا عندهم إله كبير أحسن منكم، كل واحد فخر بله وأنا بله أنا أحسن من إلهكم. وش إلهك؟ حصات صخرة لا تنفع ولا تضرك. أين العقول التي تعبد الأحجار؟ وهو يعرف أن اللي خلقه هو الله، والذي رزقه هو الله، والذي يستحق العبادة هو الله، فليش تعبد غيره؟ مخلوق ما ينفعك ولا يضرك ولا ينفع نفسك. ولذلك جاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بعثه النبي إليها وهدمها وكسرها ولم تغني شيئا، لا دفعت عن نفسها. وأهل الطائف كانوا ينتظرون ماذا يفعل بالمغيرة، الحين اللات تبي تقتله ولا تعمل معه شيء؟ ما عمل، هدى وساب الأرض ولا حصل أي شيء، ما تنفع نفسه حتى تنفع غيره. فالإنسان يعرف حقيقة التوحيد، يعرف حقيقة دينه وأن الأمر بيد الله، ويتعلق قلبه بالله ولا يتعلق قلبه بغير الله. يعني الناس ما ينفعون، حتى بعض العلماء رحمهم الله لو كان له حاجة على إنسان يقدر عليها ما يروح الحج ولا يروح أمد يدي إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أتوسط ولا بحد، ولو أنه له قدرة عليه وأمر مباح. انك تجي لشخص مثلا وتقول انا لي حاجة عند فلان من احسانك كلمه، يكلمه ما في باس له. لكن تدعي انسان ما يسمعك غائب هو الله يدري عنك، او انسان مدفون تدعيه هو يدري عنك. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله اذا عرضت لي في زماني حاجة وقد اشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. تلتجي إلى الله الذي يعلم حالك ويسمع شكواك ويجيبك ويقول ادعوني يستجب لكم، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وليس هذا لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. ومن تبعها يفخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش، قاله ابن هشام. وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره، ذكره البخاري. قلت ولا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره من عبادتهم الصخرة التي كان يلت السويق عليها. نعم ما بينها الخلاف. اللات التشديد التاء هذا اسم الرجل الذي يلت السويق سموه اللات، مثل الذي يبيع البقول قالوا البقال نسبة إلى صنعته، كما يقال للنجار نجار والحداد حداد، هذا لتات لأنه يعجن السويق ويطعمها الناس. لكن بعد ذلك لما مات وهو يعدن على هذا يرد على هذه الصخرة دفنوه وعبدوه، ثم جاء من بعدهم وعبدوا الصخرة ثم بنوا عليها قبة ثم جعلوا لها أستار وجعلوها إله وسموه اللات وخففوها، وإلا فهي نعم. ولا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره من عبادتهم الصخرة التي كان يلت السويق عليها باسمه وعبادة قبره لما مات. وأما العزى فقال ابن جرير كانت صخرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. بنخلة نعم. بنخلة بين مكة والطائف. نعم نخلة معروفة الآن اللي يسمونها الناس اليمنية، لأن نخلة نخلة النخلة الشمالية التي تدعى المضيق الآن، والنخلة اليمنية التي يسميها الناس اليمنية فهي بين مكة وبين الطائف. فهذه العزة كانت فيها وكان فيها شجرة كبيرة وكانوا يعبدون من دون الله. كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. نعم الله قال النبي إذا كان أنتم لكم العزة لما تنفع ولا تضر الله مولانا ولا مولى لكم، أنتم ما لكم مولى يدفع عنكم وينفعكم، لأن هذه الأشجار ما تنفعكم ولا تفيدكم، لكن نحن وحدنا الله وعبدنا الله فالله معنا، لأن الله يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله مولانا ولا مولى لكم، تزعمون أن العزة لكم، العزة هي تنفعكم بشيء؟ جربوها، انفعكم بشيء؟ ما تنفعكم بشيء. أما نحن فالله سبحانه وتعالى عبدناه وأطعناه ووحدناه ولذلك نصرنا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين لن يبقيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الله نفعنا، أرسل معنا الملائكة وقاتلوا في بدر، وأرسل الملائكة وقاتلوا معنا في أحد، وأرسل الملائكة في غزوة حنين كذلك وقاتلوا الله نفعنا، لكن عزاكم ما نفعتكم، ما نفعتكم بشيء. ففكروا أين عقولكم، أين تذهب؟ تذكروا إن الذي خلقكم ورزقكم هو الذي يستحق أن يعبد، اركعوا له واسجدوا له وانذروا له وتصدقوا من أجل رجاء ثوابه سبحانه وتعالى، ولا تلتفتوا إلى غيره. فإذا فعلتم ذلك فالله سبحانه وتفعلتم ذلك اتقيتم الله، والله يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألا إن أولياء الله أتكون من أوليائه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله وحده ولم يشركوا به شيئا وكانوا يتقون أن يعملون ما أمرهم به خوفا منه، يعني يجعلون وقاية بينهم وبين عذاب الله بفعل ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه، فهذه هي التقوى. ومناسبة هذه الآية للترجمة أن عبادة المشركين للعزى إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع ضر، فصارت أوثانا تعبد من دون الله، وذلك من شدة ضلال أهل الشرك وفساد عقولهم، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فصار عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر لا ينفعهم ولا يشفعون لهم، لأن الشفاعة اللي يشفع عند الله، الله ما يقبل شفاعة أحد إلا إذا كان المشفوع له مطيعا لله، المشفوع له موحدا لله، وإلا ما تحصل الشفاعة، لأنهم الشفاعة ما أحد يشفع إلا أذن الله له، ولذلك يقول سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, ويقول سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمن رضي الله عمله وجاء بالتوحيد وحصل عنده شيء مثلا وحصل عنده شيء من الذنوب, فهذا إذا حصل عنده شيء من الذنوب فالله سبحانه وتعالى يغفر له. نعم. فصار عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين, وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه الأمة. هذا الشرك الذي نهى الله عنه وأخبر أن أصحابه لا ينفعون ولا يضرون, ما ينفعون أحد. ولذلك لما نهاهم النبي عن قال أنتم تعترفون بأن الله هو الخالق الرازق, كيف تعبدون هذه؟ قالوا هذه ما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء ما يقربون إلى الله زلفى, وهؤلاء ما ينفعون. الله أخبر أنهم ما ينفعون أحد ولا يشفعون لأحد, لأن الله أخبر عن الملائكة. الملائكة ما يشفعون إلا لمن ارتضى, لمن رضي الله عمله. والأنبياء فأيما تعبد صنم, تعبد حجر, تعبد شجر, وتزعم أن تقربك من الله, هذه ما تقربك من الله سبحانه. قوله عن أبي واقد هو صحابي مشهور, مات سنة 68 وله 85 سنة, قبل شرق مكة, معروف قاتل فيه صلى الله عليه وسلم هوازن, كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. والوقعة معروف مشهورة عند أهل المغازي والسير. نعم, وقعة حنين معروفة حينما أن بفتح مكة وخرج لقتال حنين, وحنين قريبة عند الشرائح, الوادي اللي عند الشرائح. بعض العلماء يقول هو الذي بين الشرائح, شرائع النخل وشرائع المجاهدين الآن, وبعضهم يقول أنها هي التي بعد شرائع النخل, فالوادي المتسع له. فهل محل ذاك الوادي هذا هو حنين, يسمى حنين, وجزء منه يسمى أوطاس, وجزء منه يسمى المغمس, ثم يمتد حتى يصل إلى وادي عرنة الذي هو عند عرفات, فهو يمتد يأتي من الجبال التي وراء الشرائع ويأتي بمكان له اسم, ثم يأتي بمكان يسمى أوطاس, ثم يقترب ويسمى حنين, ثم ينحرف يسار ويسمى المغمس, ثم ينحرف بعد ذلك يصل إلى عرفة ويسمى وادي عرنة, وهكذا. وهو واد واحد يأتي من جبال, لكنه كل منطقة لها اسم يخصها. فتلك هي حنين, وقعت حنين وقعت فيه وكانت تنسب إليها. وهكذا أن الوقعات عند العرب قديما وحديثا تنسب, الوقعة تسمى باسم المكان الذي, فلذلك سمى الله وقعة بدر, ولقد نصركم الله ببدر, وبدر الوادي المعروف اللي بين مكة والمدينة. وكذلك أيضا أحد, جبل أحد معروف وسميت وقعة أحد فيه لأنها قريبة منه, وكذلك حنين لأنها في ذلك الوادي, فهي تسمى باسم ذلك المكان. فالذين خرجوا من مكة كانوا حديث عهد بالإسلام, ما دخلوا بالإسلام إلا قريب, ولا فهموا حقيقة التوحيد إلا بعد ذلك. نعم. وما جرى فيها من النصر وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم كما في الآية الكريمة, ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. نعم, يوم حنين آية من آيات الله, لأنه في المبدأ كان الصحابة رضي الله عنهم الذين أتوا مع النبي لفتح مكة 10,000, فلما فتح مكة صلى الله عليه وسلم وأسلم أهلها وخرج إلى حنين خرج معه من أهل مكة 2,000, فصاروا 12,000. فلما صاروا 12,000 هذا أكثر عدد تجمع فيه الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في القتال, وإلا فحجة الوداع كانت تقدر ب120,000 الذين حضروا حجة الوداع, لكن في هذه الغزوات 12,000. فلما ذهبوا إلى حنين لمقابلة هوازن, والتفت بعض الصحابة رضي الله عنهم ورأى الجيش العظيم والجيش الكثير, سبق على لسانه كلمة فقال لن نغلب اليوم من قلة, اليوم نحن كثيرون ما نغلب لكثرتنا. فلما قال هذه الكلمة ونسي أن يقول لا نغلب بإذن الله، ولم يقل على الله توكلنا عن نصر بيد الله، قال لن نغلب اليوم من قلة. فلما قالها أحد الصحابة رضي الله عنهم عاتبهم الله بذلك، عاتبهم الله أنهم أعجبوا بكثرتهم. يجب لكم أن تلتجئوا إلى الله وتطلبوا من الله المدد والعون والنصر، ولا تعجبكم كثرتكم، لأن النصر بيد الله ليس بالكثرة. فلما قالوا هذه الكلمة حصل لهم في أول القتال انتصار المشركين عليهم. ثم بعد ذلك لما إن النبي عليه الصلاة والسلام رآهم منهزمين ونزل صلى الله عليه وسلم من بغلته الشهبة، وكان الحارث عبد المطلب ماسكن ابن عم الرسول ماسكن، توقف النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ينادي الصحابة ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا ظهرت شجاعته العظيمة، الأعداء محدقون به من كل مكان وهم لا يبحثون إلا عن محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك واقف يرفع يده ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه الشجاعة منه صلى الله عليه وسلم وهو بين الأعداء. ثم نادى يا أصحاب سورة البقرة أين أنتم يا حفاظ سورة البقرة، فتراجع حتى إن بعضهم مع شدة الانهزام أراد أن يرجع بفرسه وإلا بجمله ولا يساعد، ينزل عنه ويترجى ويأتي راجل ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما صاروا بهذه الحالة وعرفوا ضعفهم نصرهم الله. ولذلك يقول الله لنا، يبين لنا هذه القصة في قوله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، على قول بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعذب الذين كفروا. أنزل الله السكينة على النبي وأنزلها على المؤمنين وهزموا الكفار وانتصروا عليهم وقتلوهم وسبوا أموالهم وأولادهم ونساءهم، فنصرهم الله بعد ذلك بعدما بين الله لهم إن النصر بيد الله، ما هو بكثرتكم ولا بشجاعتكم، النصر بيد الله، عرفتم ذلك الآن ننصركم، فنصرهم الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أنزل الله جنودا من السماء كما أنزل في بدر وفي أحد. فإذا هذا الإله الذي يستحق أن يركع له ويسجد، هذا الذي يستحق أن يدعى ويعبد، هذا الذي يستحق أن ينذر له ويتصدق لطلب ثوابه. أنا يجوز الروح أن تبرك بشجرة ولا حجرة ولا قبر، وإلا الأمر بيد الله، الله كن فيكون. وفي قصة إبراهيم آية عظيمة، حينما أجج له النمرود النار العظيمة وقذفه على المنجنيق من بعد لعظم النار، ما يستطيع أحد يقرب منها، جعله على المنجنيق وحذفه والنار تشتعل، ما يمر فير إلا تحرقه من عظمه. ثم ماذا كان في لحظة واحدة وإبراهيم قد أهوى إلى النار، يقول الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت بردا وسلاما على إبراهيم بلحظة. هذا الذي يستحق أن يعبد، هذا الذي يستحق أن يدعى. التجئ الله سبحانه وتعالى واطلبه، اسأله المغفرة، اسأله العون، اسأله الرزق، اسأله الولد. ما تروح تسأل أصحاب القبور، ما عندهم، ما يسمعونك ولا يدرون عنك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث بخلاف من تقدم إسلامه. قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، عبادة لها وتعظيما وتبركا لما كانوا يعتقدونه فيها من البركة. قوله يقال لها ذات أنواط وهو برفع التاء كما لا يخفى. قوله يقال لها ذات أنواط قوله ينوقون بها أسلحتهم أي يعلقونها. قوله فمررنا بسدرة قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم أي للمشركين ذات أنواط. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة لمن اعتقدها فيها. وأنواط جمع نوط هو مصدر سمي به المنوط. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعظيما لله تعالى عن أن يجعل له شريك في عبادته. نعم كبر الله عز وجل وتعجب من هذا. الله أكبر الله أكبر من هذا. الله أكبر من كل شيء. فكيف نجعل لكم شجرة نابتة الله الذي خلقه وتجعلونه إله مع الله؟ الله أكبر. فكبر الله وعظمه وأنه أكبر من كل شيء لأنه الكبير المتعال سبحانه وتعالى. الله أكبر. إنها السنن إنها الطرق. هذه طرق الجاهلية وهذه سنن الكفار كل منهم يقلد بعض. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. تقولون اجعلنا ذات أنواط هل المشركين لهم ذات أنواط يعني تقولون اجعلنا مثله؟ هذه السنن وهذه طرق. والله يقول وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذه سنة هذه أصل. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال إنا وجدنا آباءنا. فكل من جاءهم رسول أو جاءهم داعي يدعوهم للحق والله آباءنا على هذا وجدنا على هذا ومشايخنا على هذا ما نعرف. نعم تعظيما لله تعالى عن أن يجعل له شريك في عبادته التي هي حقه على عباده. كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى فأقم وجهك للدين القيم وهو الإخلاص. والشرك ينافي ذلك. وتقدم معنى الحنيف وتضمنت هاتان الآيتان وما في معناهما التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله. نعم الذي دلت عليه لا إله إلا الله هو أن القلب يتعلق بالله وحده لا يتعلق بغير الله كائنا من كان. لأن كان أفضل الخلق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم عند الله وأعلاهم منزلة وأعلمهم وأقربهم من الله وأفضل الخلق من حين خلق آدم إلى قيام الساعة ما هناك أفضل منه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول الله له للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما أعلم الغيب إلا شيء الله سبحانه وتعالى يخبره. ولذلك جعل بينه وبينه سفير وهو جبريل عليه السلام يبعثه الله ويخبره بما يحب أن يخبره به. وباقي لما يخبره الله ما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم كيف غيره؟ هذا حجر وهذا هذا وهذا صاحب قبر وهذا كان. إذا كان هذه حالة الرسول كيف ترجو من غيره شيء؟ ترجو من غيره مصلحة؟ ترجو من غيره فائدة؟ ما هناك فائدة ولا هناك مصلحة. بيد الله كل شيء بيد الله. نعم وتضمنت هاتان الآيتان وما في معناهما التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله نفيا وإثباتا كما تقدم بيانه. فمن التفت قلبه إلى غير الله لترف نفع أو دفع ضر فقد أشرك. والقرآن كله في تقدير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قوله السنن بضم السين أي الطرق يشير إلى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده. قوله قلتم